القاهرة تقدم تحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة المؤرخ الفني الأستاذ عبد الله أحمد عبد الله الشهير بميكي ماوس، والذي كانت تربطه بنجوم الصحافة والفن علاقات وطيدة، فتعالوا بنا لنطالع بريده الخاص ومحتواه من رسائل ومكاتبات. الرسالة الأولى في بريد ميكي ماوس من الفن: بعد السلام والسؤال عن صحتك، وصلني خطابكم الكريم وسررت جدا، ورجائي عمل اللازم نحو تقديم المونولوج الذي أرسلته لي بعد التعديل الذي أجريته به، مع جزيل الشكر. وإذا أمكن أن تحجز ميعاد التسجيل، وطبعا يستحسن أن يكون ميعاد التسجيل في أي يوم يعجبك، على شرط أن يكون التسجيل من الساعة 11 صباحا، لأنكم تعلمون أني مشغول مساء بالعمل، ونرجوكم اختاري بميعاد التسجيل بالتليفون أو بالتلغراف أو بخطاب، واقبل سلامي وتحياتي. إمضاء شكوكو. الرسالة الثانية من الفنان محرم فؤاد، وفيها يقول: أخي وحبيبي الكبير الأستاذ عبد الله، بعد تحياتي وقبلاتي، لم يسعفني الوقت لإحضار صور أكثر، واعذرني، كل الدعاء لك بالصحة والتوفيق والسعادة. إمضاء أخوك محرم فؤاد. الرسالة الثالثة التي عثرنا عليها في بريد ميكي ماوس عبد الله أحمد عبد الله من الكاتب الصحفي والشاعر الكبير كامل الشناوي، في مناسبة الاحتفال بذكرى رحيل بيرم التونسي الذي رحل عن دنيانا في 5 يناير عام 1961، وفيها يقول كامل: عزيزي الأستاذ عبد الله أحمد عبد الله، تمنيت لو كنت معكم اليوم لأساهم في الاحتفال بذكرى الفنان العظيم الذي ستظل ذكراه تنبض بالحياة وتبعث فينا الحياة. تمنيت ولكني ما زلت أعاني أزمة الدوار الذي ينتابني كلما غادرت فراشي، وقد واجهت هذه الأزمة بعد ظهر اليوم عندما خرجت إلى الشارع لأشترك في إحدى المناسبات القومية التاريخية المجيدة. إن بيرم التونسي بالنسبة لنا شاعر وكاتب وزجال ورائد للأصالة الفنية، وطاقة تتفجر بالعبقرية والسحر والإعجاز، وهو بالنسبة إلى كل إنسان بطل دافع عن الحقوق الإنسانية وعبر عن آمال الشعب، وخاض في هذا السبيل معارك ألقت به في مهاوي العذاب، واستطاع في النهاية أن ينتصر ويظفر بالمجد والخلود. تحية لبيرم الفنان البطل، واغفروا لي مرضي. إمضاء كامل الشناوي. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.